حي على الصلاة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفي والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عينٌ بنظر ووعت أذنٌ بخبر وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حكت عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، حكت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على بيته بعد صلاة المغرب من يوم جمعة، قالت: وإذا هو قد اشتدت عليه الحمى وكانت تعاوده من بين فترة وأخرى، قالت: فوضعنا له فراشا فطال مكثه عليه الصلاة والسلام على فراشه وهو يتقلب عليه من شدة الحمى والمرض، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مرض اشتد مرضه، كما قال عبد الله بن مسعود: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليه لحافان وفيه الحمى، قال: فوضعت يدي من فوق اللحافين فشعرت بحرارة جسده، قلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال: نعم إني أوعك، يعني إني أمرض كما يوعك الرجلان منكم، ذلك أن لي أجرين. قالت عائشة رضي الله عنها: فلا زال عليه الصلاة والسلام على فراشه حتى دخل وقت صلاة العشاء، فاجتمع الناس للصلاة فتأخر في الخروج إليهم وقد صلى بهم المغرب، فجعل الناس يقولون: الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله، نامت النساء، نامت الصبيان. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى من عنده وسألهم عما أهمه، قال: أصلى الناس؟ هل فاتتني صلاة الجماعة؟ أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فنظر فإذا جسده تأكله الحمى من شدة الحرارة، قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فوضعوا له الماء، فأقبل صلى الله عليه وسلم يبرد على نفسه بالماء حتى إذا شعر بنشاط اتكأ على يديه ليقوم، فأغمي عليه، فلا زال مغمًا عليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام حتى أفاق، فكان أول ما سأل قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب مرة أخرى، فوضعوا له الماء، ولا زال يبرد على نفسه حتى شعر بالنشاط ثم اتكأ ليقوم، فأغمي عليه، فلا زال مغمًا عليه بأبي هو وأمي حتى إذا أفاق التفت إليهم ثم سأل عما أهمه، عن صلاة الجماعة، قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن، فجيء إليه بالقرب وجعلوا يحلون فم القربة ويصبون القربة تلو القربة على ذلك الجسد الطاهر المعنى، فلا زالوا يصبون عليه الماء البارد وهو يشير لهم بيده أن حسبكم حسبكم، حتى إذا أوقفوا صب الماء شعر بنشاط أكثر فاتكأ على يديه ليقوم، فأغمي عليه، وأصحابه ينتظرونه أن يحضر معهم صلاة الجماعة التي يترك الواحد منهم من إليه لأجلها شغله، ويفارق زوجه ويفارق ولده ويترك ماله ويترك غنمه ويترك مزرعته لأجل أن يحضر صلاة الجماعة. يستغربون كيف يغيب النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة أمرنا بصلاتها وحرصنا عليها وذم من يغيب عنها، بل توعد من يغيب عنها أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار. فلا زال عليه الصلاة والسلام يعالج جسده وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فإذا هو في المرة الثالثة يغمى عليه، فلما أفاق سأل عما أهمه، قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فإذا هذا الجسد أضعف من أن يستجيب لهذه الروح الهمة العالية المتعلقة بالصلاة، وإذا الجسد قد أنهكه التعب وهده المرض، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم، من يوم الجمعة، ثم لا زال أبو بكر يصلي بهم صلوات حتى إذا كانت صلاة يوم اثنين صلاة العصر، وجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جسده خفة ونشاط، قال: ادعوا لي عليا والعباس. فدعوا له عليا والعباس رضي الله تعالى عنهما، فأقبل إليه صلى الله عليه وسلم فقال لهما: احملاني إلى المسجد، احملاني إلى المسجد، أريد أن أصلي صلاة الجماعة، كيف تفوتني صلاة الجماعة، احملاني إلى المسجد. قال علي رضي الله عنه: فاتكأ علي وعلى العباس، ووالله إن قدميه صلى الله عليه وسلم لتخطان في الأرض من شدة الإعياء، حتى دخل صلى الله عليه وسلم المسجد ونظر إلى أصحابه، فإذا هم صفوف في صلاتهم يصلون كما علمهم، يصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يصفون كما يصفهم في صفوف الجهاد، ليس منهم من جلس في حجرته أو في بيته أو في شغله أو عند امرأته وتغيب عن صلاة الجماعة، هم رجال يحضرونها حيث ينادى بها، يركعون مع الراكعين، ولا يتخلف أحدهم في بيته ويصلي كامرأته في البيت، كلا، ما دام أنه ليس له عذر وهو قادر على صلاتها. وإذا هم بين يديه عليه الصلاة والسلام، بين يدي ربهم قانتين كما أمرهم، متعبدين كما دعاهم، وإذا هم عليهم رضي الله عنهم على هذا الحال، فأقبل صلى الله عليه وسلم، قيل إنه صلى معهم، وقيل دخل إلى بيته، ثم نزل إليه ملك الموت من السماء ليقبض أطهر وأشرف روح وجدت على وجه الأرض. وإذا هو صلى الله عليه وسلم يكرر الكلمة التي كان يكررها طوال مرضه، وقيل امتد مرضه 11 يوما، وهو عليه الصلاة والسلام يحرص في كل صلاة على أن يحضرها مع الجماعة، فيحول مرضه بينه وبين ما يشتهي. فإذا هو عليه الصلاة والسلام وملك الموت يعالج روحه الطاهرة ليخرجها من جسده المبارك، وإذا هو يردد قائلا: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، يعني احرصوا على الصلاة، لا تفوتوا الصلاة، أقيموا الصلاة، احضروا الصلاة، لا تتلاعبوا بالصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، حتى توفي عليه الصلاة والسلام وهو على ذلك. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأهمية صلاة الجماعة، يعلم أنها ركيزة من ركائز الإسلام، يعلم أنها ميزة يتميز بها المسلمون اليوم عن جميع أهل الأديان. أمضي إن شئت إلى بلدان المسلمين، أو أمضي إن شئت إلى أوروبا وإلى غيرها، وإلى أستراليا ونيوزلندا وإلى أدغال أفريقيا، لتمر بالكنائس وإذا ليس فيها إلا عدد قليل لا يجتمعون إلا يوم الأحد فقط، وربما لا يجتمع إلا عدد لا يكاد أن يذكر، ولم نسمع يوما أن كنيسة بنيت وبعد 5 أو 6 سنوات احتاجوا إلى توسعتها وإلى تكبيرها، كلا، بل ربما باعوها أو باعوا جزءا منها. لكن امضي إلى المساجد لترى المسلمين قد اجتمعوا يصلون ويتعبدون لربهم، وربما صلوا في الشارع، وصلوا في شدة الحر وفي الشمس، ويحضرها أحدهم لا لأجل دنيا يصيبها ولا لأجل شيء من المال يحصله، إنما يحضره لأنه سمع المنادي يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فيقول المؤمن الصادق في نفسه: كيف يناديني ربي بأمر ويقول صلي صلي، حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا أجيبه؟ كما قال محمد بن خفيف أحد شيوخ الحنابلة في عصره، لما أصيب بمرض الفالج قبل موته بفترة، يعني مرض الفالج مثل الشلل النصفي، فكان إذا أذن للصلاة قال لهم: احملوني إلى المسجد. فحملوه مرة ومرتين وثلاث، ثم قالوا له: يا شيخ، إن الله قد عذرك، لو صليت في مكانك أنت مريض وعليك مشقة في الذهاب إلى المسجد مع مشقة الطريق، لو صليت في مكانك. قال سبحان الله، أسمع منادي الله يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، ولا أجيبه، احملوني إلى المسجد إذا سمعتم النداء ولم تروني في الصف فاطلبوني في المقبرة. إذا سمعتم النداء ولم تروني في الصف، لم تروني أقبلت وأصلي معكم، ابحثوا عني في المقبرة، أنا مت، فاطلبوني في المقبرة. عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام قالوا كان من بعد العصر وهو في احتضاره يموت، يشهق ويفيق، يشهق ويفيق. قالوا فسمع النداء لصلاة المغرب، قال احملوني إلى المسجد. قالوا سبحان الله، وأنت على هذا الحال؟ قال نعم، أسمع منادي الله ولا أجيبه. كان الأذان يساوي عندهم شيئا عظيما، إذا سمعوه ارتجت له قلوبهم وتحركت نفوسهم وطارت أفئدتهم. أقوام قلوبهم معلقة بالمساجد فاستحقوا أن يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فحملوا عامر ابن عبد الله ابن الزبير حتى إذا دخلوا به المسجد قام وراء الإمام في صلاة المغرب، ثم لما سجد السجدة الأولى فاضت روحه في سجوده. أقوام فعلا يعلمون أهمية صلاة الجماعة فيتنادون لها، وينكر بعضهم على بعض إذا تغيب عنها. صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه يوما صلاة الفجر، ثم لما انتهى جعل يتفقدهم، ينظر في حالهم من غاب ومن حضر، فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال وفلان؟ قالوا لا. قال وفلان؟ قالوا لا. سأل عن قوم هم ضعيفو الإيمان، سأل عن قوم يفضلون النوم على الصلاة، سأل عن قوم الصلاة بالنسبة إلى أحدهم ليست هي أكبر همه، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن هذه الصلاة أثقل صلاة على المنافقين. فسمى الذي يغيب عن صلاة الجماعة منافقا، وصدق عليه الصلاة والسلام، لو صحت أهمية الصلاة في قلبه لذهب وصلاها مع الجماعة. قال إن هذه الصلاة أثقل الصلاة على المنافقين، ثم قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما